انفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذا النص: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا طلحة بن عبيد الله حينما يسمعها يقول: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي هو بير حاء، اسمه بير حاء، فأنا أخرجه في سبيل الله. قال: اجعله في أقاربك. فجعله في أقاربه. سيدنا زيد بن حارثة سمع الآية فانفعل لها، وكان عنده فرس مغرم به وبيحبه، قال له: يا رسول الله، أنت تعلم حبي لفرسي وأنا أن أنفقه في سبيل الله. فأخذه منه رسول الله وجاء بأسامة ابن زيد وأركبه الإيه؟ الفرس. قال زيد: فوجدت في نفسي، يعني زعلت، قلت له: يا رسول الله، انا عملت لله، كنت تديه لابني يركبه؟ قال له: اما ان الله قد قبلها منك، اطمن، انا اعطيها بقى، احطها في الحته اللي انا عايزها. وبعد ذلك ينفعل سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه برضو الان، كان عنده ابل، والابل لها فحل، فحل يعني نسميه طلوقة، وكان الفحل ده احب ايه؟ مال ابي ذر الى ابي ذر. فجاء ضيف الى ابي ذر فقال له: اني مشغول، فاخرج الى ابلي فاختر خيرها لنذبحها. فخرج الضيف ثم عاد بناقة مهزولة، فلما رآها ابو ذر قال: خنتني، يعني ما قدتش، انا قلت لك هات ايه؟ هات خيرها. قال: يا ابا ذر، لقد رأيت خيرها فحلا لك، وقدرت يوم حاجتكم الي. فقال له: ان يوم حاجتي الي ليوم اوضع في حفرتي. يوم اوضع في حفرتي، هو ده الايه؟ هو ده اليوم اللي استحق. سيدنا ابن عمر كانت عنده جارية وجميلة جاء من سبي جالولاء من فارس، وكان يحبها، فلما سمع الآية قال: ما فيش عندي احب من الايه؟ فرح اعتقها. فلما اعتقها وهو بيحبه، كان من الممكن ان يخطبها ويتزوجها. قال: لولا ان ذلك يقدح في عتقها لتزوجتها. وبرضه ما تزوجش، عشان برضه هيتمتع بها برضه؟ لا، ده هو عايز يبقى الله. سيدنا ابو ذر رضي الله عنه يعطينا في مسألة الانفاق درس من اروع الدروس المستوعبة للملكة النفسية. يقول: اسمع، في المال شركاء ثلاثة. يبقى اي مال فيه كم شريك؟ ثلاثة. القدر لا يستأمرك، يعني لا يطلب اذنك ان يذهب بخيرها او شرها، تيجي اي حاجة تموتها بهلك او موت. يبقى اول شريك مين؟ القدر. يبقى في المال كم شريك؟ ثلاث شركاء. القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلك أو موت. هو بيستأذننا صحيح؟ يقول له: ده نفكت، ده وقعت، ده راحت، ده انتهت المسألة. أدي أول شريك. الثاني: الوارث ينتظرك إلى أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت زنين. يقول لك: كيف يخلينا نتمتع باين؟ يبقى كم شريك بقى؟ أدي اثنين، الإيه؟ القدر والوارث. طب والثالث يا ابو ذر؟ قال له: الثالث انت بقى، والثالث انت. فان استطعت ان لا تكون اعجز الثلاثه فلا تكن اعجزها. يعني اوعى يغلبك القدر عليها ولا الوارث، انت. والا يبقى الشركة خدوها منك ولا لا؟ خدوها منك. شوف الكلام الجميل. يبقى في المال شركاء كام؟ ثلاثة: القدر والوارث وأنت. القدر لا يستأذنك ولا يستأمرك في أن يذهب بالخير منها أو الشر، يهلكها يموتها، مش كده؟ والفرق بين الهلاك انه يعني تصاب او تموت حتف انفها كده. والوارث زي ما عرفنا، يبقى انت ان سبتهم يفترسوك تبقى انت اللي خايب ولا لا؟ وانت اعجز الثلاثة ولا لا؟ فلا تكن اعجز الثلاثة. ان استطعت الا تكون اعجزا بحيث يستبد بك القدر والوارث فافعل في مالك زي ما تحب. يبقى اذا انفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية حينما نزلت انفعالا، عد الخير المحبوب منهم إلى غيرهم. طب عد الخير المحبوب منهم إلى غيرهم وكان جزاء الإيه؟ الجنة. ما احنا قلنا البر بينتهي معناه إلى الإيه؟ لن تنالوا البر أي الجنة. وبعدين المترتبة على الطاعة والمترتبة على التقوى والمترتبة على سعة البركة وسعة، كلها معاني ملتقية ولا لا؟ ملتقية. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: قد كان العباد يكافئون في الدنيا بالمعروف. يعني واحد يعمل فيك معروف تقول تعمل انت فيه ايه؟ وانا اليوم اكافئ بالجنة.